الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب عقده المؤلف للتحذير من نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الطاعة، لأن هذا الكتاب فيه بيان التوحيد وفيه بيان ما يضاد التوحيد، فيه بيان ما يكمل التوحيد يكمل ثوابه، وفيه أيضا ما ينافي كمال التوحيد أو ينقص ثوابه. قوله من أطاع العلماء والأمراء، يعني أطاع علماء الشريعة، أطاع العلماء الذين يتكلمون بلسان الشرع، والأمراء الذين لهم الأمر على الناس والولاية، سواء كانوا ملوك أو كانوا سلاطين أو رؤساء أو أمراء أو شيوخ قبائل ونحو ذلك، في تحريم ما أحل الله، في تحريم ما أحل الله، بمعنى أن يعتقد أن ما أحله الله صار حراما، صار حراما بأمر هذا الأمير أو بفتوى ذلك العالم، أو العكس، تحليل ما حرمه الله، فيعتقد الشيء الذي حرمه الله حلالا بأمر ذلك الأمير أو بفتوى ذلك العالم. ما الجواب؟ قال: فقد اتخذهم أربابا، اتخذهم أرباب جمع رب، والرب هو مالك الشيء والمتصرف فيه. ومعنى قوله اتخذهم أربابا من دون الله أي اتخذهم شركاء مع الله عز وجل، وذلك في باب التشريع، اتخذهم أربابا من دون الله أي اتخذهم شركاء مع الله جل وعلا في باب التشريع. وذلك أن الله عز وجل أمر بطاعته، أن الله عز وجل أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول هي من طاعة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي الحديث: ومن أطاعني فقد أطاع الله. فأمر الله عز وجل بطاعته، ومعنى ذلك أننا منهيون عن طاعة غيره فيما فيه مخالفة لطاعة الله أو لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أمرك بطاعة الله أو طاعة رسوله فإنك تمتثل وتكون مطيعا لله ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمرك بأمر فيه مخالفة لله أو مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تطيعه. وتعرفون النص المأثور المتكرر المشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فإذا طاعة العلماء فيما يبينون من الشرع، وطاعة الأمراء فيما يأمرون به الرعية، وطاعة الوالدين، وطاعة المرأة لزوجها، كل ذلك مقيد بأن يكون في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرك ولي أمرك أو أمرك العالم بما فيه طاعة الله أو طاعة رسوله فتمتثل، وإذا أمرك بمعصية الله فلا طاعة له كائنا من كان ذلك الآمر. وأما قضية أن طاعة غير الله هل تكون شركا مخرج من الملة أو تكون شركا أصغر أو تكون معصية، فهذا يختلف من حال إلى حال، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ثم قال رحمه الله: وقال ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الشهير، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر خرجه الإمام أحمد وابن عبد البر والخطيب البغدادي. وهذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه قاله ردا على من خالفه في مسألة متعة الحج، فابن عباس كان يأمر الناس بالتمتع في الحج إذا فرغوا من الطواف والسعي، إذا قدموا مكة أن يقصروا ويتحللوا ويجعلوها عمرة فيؤدوا مناسكهم متمتعين. وكان الناس يقولون له إن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد، فلما عارضوه بفتوى أبي بكر وعمر قال هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحلوا بعدما طافوا وسعوا، اللهم إلا من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه. فغضب ابن عباس ممن يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفتوى أبي بكر وعمر. فمعنى قوله يوشك يعني يقرب، يوشك يعني يقرب ويكاد، أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني للعذاب والعقوبة، فإن الله عز وجل قد يعاقب بعض من يغضب عليه من عباده بأن يرسل عليهم حجارة، كما عذب قوم لوط، وكما عذب أصحاب الفيل، وكما تهدد الظالمين بأن يعذبهم أيضا بالحجارة ما هي من الظالمين ببعيد. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، ومن جنوده الحجارة يرسلها على من يشاء، صلى الله العافية والسلامة. فابن عباس لهول هذا الأمر هو مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام غيره، يرى أن هذه أن هذا جرم، وأن صاحبه قد يعاقب بإرسال الحجارة عليه من السماء. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لماذا؟ أقول: قال رسول الله، يعني أنا لما أفتيت بيّنت لكم الدليل وهو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفسخ الإحرام بالحج وجعله عمرة وجعل الطواف والسعي ذلك للعمرة، فتعارضوني وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن عباس يرى خطورة معارضة أمر النبي عليه الصلاة والسلام برأي أبي بكر وعمر، إذن فما الظن بمعارضة أمر الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر؟ إذن هو أحق بهذا الوعيد. لماذا؟ إذا كان كلام ابن عباس في من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، والذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، والذين يدخلون في أول الداخل في قول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا كان من عارض قول الله وقول رسوله بقولهما مستحق لهذا الوعيد، إذن من عارض قول الله وقول رسوله بقول من هو دونهما بمراحل أولى بالتوبيخ أو بالتعنيف أو بهذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الأثر فيه الحث على الأخذ بالدليل، وأن لا يترك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، لا يرد قول الله ولا يرد قول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، لأن الله عز وجل إنما يسألنا يوم القيامة عن إجابتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يسألك هل أجبت مالك أو الشافعي أو بحنيفة أو أحمد أو سفيان أو الليث أو غيرهما من أهل العلم، إنما يسألك عن إجابتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا على المسلم أن يعظم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله قول أحد من الناس. وهذا معناه أننا حينما ندرس الكتب أو نتلقى على أهل العلم، ومر معنا تقرير في شيء من هذه الكتب سواء كتاب فقه ولا كتاب فقه حديث شروح الحديث أو غيره، إذا مر معنا تقرير يخالف الحديث خالف الآية بناء على اجتهاد صاحب هذا الكتاب أو اجتهاد هذا المدرس أو اجتهاد هذا المفتي أو لتقليده للمذهب الذي يتبعه، فإننا ندع هذا الكلام ونأخذ بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا العالم الذي أخطأ، هذا العالم الذي أخطأ وخالف الدليل، فهذا إذا كان معروف هو مدام أنه عالم شريعة، فمعنى ذلك أنه ما يتعمد مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يقع في ذلك من باب الخطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ خير الخطائين التوابون. فهذا العالم الذي وقع في الخطأ ما نتخذ هذه الزلة منه سببا للحط عليه والطعن فيه. والآن عندكم ابن عباس رضي الله عنه في المثال الذي بين أيدينا، هل لمز أبو بكر أو عمر بشيء؟ ها؟ لا، ما لمزهم بشيء، وإن كان يخالفهم في الرأي لكن ما لمزهم بشيء ولا تنقصهم بشيء، بل كان موقر ومعظم لأبي بكر ولعمر رضي الله عن الجميع. فإذا وطبعا مو معنى هذا أنه أني أقرر الآن أنه كلام أبي بكر وعمر غلط، لا، هذه مسألة ثانية. فإنما أقصد أن رأي أبي بكر وعمر عند ابن عباس خطأ ومخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول أنه لم يلمزهم ولم يتنقصهم بشيء أو يطعن عليهم في ذلك، إنما وبخ ولام من يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما علمه وفهمه وسمعه أخذا بقول فلان وفلان من الناس. فيحترم طالب العلم أهل العلم ولا يجعل من زلاتهم وسيلة وسلما لتنقصهم واتهام ديانتهم والطعن فيهم وتحقيرهم ونحو ذلك. ما في كتاب من كتب التي صنفها أهل العلم إلا وهي محل الخطأ، لأنه ما في أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو ترك كل عالم إذا أخطأ خطأ أو زلة من الذي سيبقى؟ لا يبقى أحد. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هذا فيما يتعلق بأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. الذي يريد يعني آثار الإمام أحمد صدر كتاب قبل مدة وموجود أيضا على الشبكة ولعله أيضا موجود بنسخة الشاملة اللي هو الجامع العلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، جمعوا فيه موسوعة كبيرة جمعت أقوال الإمام أحمد رحمه الله ومرتبة أقواله في الفقه وأقواله في الأصول وأقواله في الحديث وفي الزهد وغير ذلك من الأبواب. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت، يعني عجب استحسان ولا إنكار؟ ها، عجب إنكار، عجب إنكار. عجبت لقوم يعني من طلبة العلم، من طلبة العلم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وصحته، هذا شأن طلبة العلم ليس العوام، هم الذين يعرفون الأسانيد ويعرفون صحتها ويميزون صحيحة من ضعيفها. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا رجال السند وعرفوا أنه صحيح لتوفر شروط القبول في هذا الإسناد. عجبت لقوم من عرفوا الإسناد وصحته، يعني ثبت عندهم هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوه وعرفوا صحته، ثم بعدما عرفوا صحته يخالفون ما فيه، يخالفون ما فيه. لماذا؟ لأن سفيان الثوري أفتى بفتوى مخالفة لما في هذا الحديث، فيأخذون بفتوى سفيان ويدعون الحديث الذي ثبت عندهم صحته. طيب، هل هؤلاء القوم يعني تعمدوا مخالفة الرسول ولا في شبهة؟ في شبهة، في تأويل، في تأويل. مثلا لعل سفيان اطلع على علة في هذا الإسناد الذي بين أيدينا، واضح ولا لا؟ لعل سفيان يرى أن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث الذي بين أيدينا. فهذه الشبهة التي تكون عند بعض الناس ممن يقلد أحد العلماء المتبوعين، يقول لك أنا أعلم أن الرسول قال هذا، وأعلم أنه لا يجوز لأحد أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا ما أقصد ولا أتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله، ولكن بما أن أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو سفيان الثوري أو ابن جرير الطبري أو غيرهم من الأئمة المتبوعين إلى اليوم أو في زمن معين، ما دام أنهم خالفوا هذا الحديث وهم أوسع علم وأكثر اطلاع، إذن لابد أن تبينت لهم علة منعتهم من الأخذ بهذا الحديث. فمن هذا الباب دخل عليهم هذا الشيء وتركوا كثير من السنن أو بعض السنن اتباعا وتقليدا لمتبوعيهم، ولا الواحد منهم ما يقول لك أنه لا ما أطيع الرسول، ما يقول هذا، لكن تكون عنده شبهة، عنده تأويل يجعله يقدم أو يأخذ بالفتوى ولا يأخذ بهذه الرواية. فالإمام أحمد رحمه الله يتعجب مستنكرا، كيف تخالف هذا الحديث الثابت الذي بين يديك، وإذا سألت لماذا لا تعمل به قلت لأن سفيان أفتى بفتوى مخالفة لهذا الحديث. طيب، سفيان الثوري ربما ما سمع بهذا الحديث أصلا، من الذي جمع العلم كله؟ من الذي جمع السنة كلها؟ من؟ إذا كان أشد الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام من يوم بعث إلى أن مات تخفى عليه بعض السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحتاج أنه يسأل الناس عنها، وعني بذلك أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهل تظن سيأتي واحد ويجمع السنة كلها لا تغيب عنه شيء منها؟ بعيد هذا جدا. فإذا هذا العالم ربما ما عرف أصلا هذا الحديث، ما سمع به ولا طرق، ما طرق سمعه أصلا هذا الحديث، ربما طرق سمعه وعلمه لكن وصله من طريق ضعيف غير ثابت، ربما لم يفهمه الفهم الصحيح، تبادر إلى الذهن فهم آخر له. فالاحتمالات كثيرة كما بينها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره ممن ألف في أسباب اختلاف العلماء، ما العذر الذي يجعل العالم يخالف الحديث؟ إما أنه ما سمع به أصلا، أو بلغوا هذا الحديث لكن بطريق ضعيف، أو لأن هذا الحديث لا يدل على هذه المسألة عنده. فأما أنت إذا كنت عرفت الحديث بلغك وثبت عندك واعتقدت أنه يدل على هذه المسألة، فما العذر؟ فما العذر الذي تعذر به عند الله عز وجل حينما تخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ بقول أحد أفراد أمته؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور، كان له مذهب متبع، توفي سنة 161 رحمه الله. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمره الذي هو واحد الأوامر، الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا الذي يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام بدون عذر شرعي متوعد بأحد وعيدين، متوعد بالفتنة والعياذ بالله، أو أن يصيبه عذاب أليم. ما الفتنة؟ الفتنة قال لي أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، يعني ربما يعاقب والعياذ بالله بتلك المخالفة حتى يسلب الإيمان من قلبه، فيموت على شر حال، على الردة والعياذ بالله. فقد يبتلى، قد يبتلى ويعاقب على تعمده مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلب الإيمان من قلبه، يسلب التوحيد من قلبه، فيموت على الشرك. هذا الوعيد الأول. الوعيد الثاني قال، قال سبحانه وتعالى: أو يصيبهم عذاب أليم. أو يصيبهم عذاب أليم، عقوبة تنزل به إما عاجلة في الدنيا أو في الآخرة في النار والعياذ بالله. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن حينما ندرس أي متن من متون الفقه، سواء كنت في بيئة تدرس المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فليكن هذا أمام عينيك، تدرس المتن تستفيد مما فيه من الثروة العلمية النافعة المباركة، ولكن إذا مرت بك مسألة، مر بك تقرير يخالف الآية، يخالف الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تعمل بما في هذا المذهب، وإنما تعمل بما أمر الله عز وجل باتباعه، أمرك وأمر صاحب هذا الكتاب وأمر هذا الإمام المتبوع أن يتبعه، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، الطائي ابن الكريم المشهور، وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه، حسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. عدي بن حاتم كان من نصارى العرب، فطي في شمال الجزيرة العربية قبيلة عربية ودخلتها النصرانية بحكم مجاورتها للنصارى. ثم قدم وافدا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم. فتعجب عدي وقال إنا لسنا نعبدهم. الأحبار جمع حبر أو جمع حبر بالفتحة أو بالكسر كله صحيح، وهو العالم واسع العلم هذا الحبر، ورهبانهم يعني عبادهم المجتهدون في العبادة المتفرغون لها. أربابا، وطبعا الرهبان يطلق على الواحد يقال فلان رهبان، ويطلق على الجمع، وإذا كان الرهبان يعني جمع يكون المفرد راهب. ورهبانهم أربابا، أربابا من دون الله، شركاء من دون الله. فلما سمع عدي أن النصارى اتخذوا الأحبار يعني العلماء، واتخذوا الرهبان يعني العباد أربابا من دون الله، تعجب من ذلك وقال إنا لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم. لماذا نفى فقال لسنا نعبدهم؟ لأنه توهم أن العبادة معناها السجود، معناها السجود، معناها مثلا الذبح والنذر ونحو ذلك من أنواع العبادة. فقال نحن لا نعمل هذا مع الأحبار ومع الرهبان، لا نسجد لهم، لا نصلي لهم، لا نتقرب لهم بالقرابين. فظن أن هذه هي العبادة فقط، فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى نوع آخر أيضا من أنواع العبادة. قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن يأتي الراهب أو يأتي الحبر ويقول لكم، أنتم متقرر عندكم أن هذا الشيء حرام عندكم في الإنجيل، حرام عندكم في التوراة، فيأتي الراهب ويقول لكم لا، هذا كانت أول حرام لكن الآن صارت حلال، فتعتقدون أنها حلال، تعتقدون أنها حلال. هذه عبادة، هذه عبادة، أنك تحل ما حرمه الله طاعة لهذا العالم، فتعتقد حله بعدما كنت تعتقد أن الله إيش؟ أن الله حرمه. والعكس أيضا، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فهذا الحديث فيه بيان أن طاعة الأحبار والرهبان كذلك أيضا الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله أنه من اتخاذهم أربابا من دون الله، اتخاذهم شركاء مع الله في هذا الباب، فهذا نوع من أنواع العبادة. ثم نأتي بعد ذلك إلى توضيح مسألة، وهي من أطاع الحاكم أو أطاع العالم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو بعبارة أخرى في الحكم بغير ما أنزل الله، في الحكم بغير ما أنزل الله، لأن هذا هو أصلا صورة من صور من صور الحكم بغير ما أنزل الله. فهل يكون كفرا أكبر ولا يكون أصغر ولا معصية أو ما فيها في المسألة تفصيل؟ نقول علماء رحمهم الله، علماء السنة والجماعة، قرروا أن الحكم بغير ما أنزل الله أن له حالات. الحالة الأولى أن يستحل، أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فمثلا هذا العالم قال لك أنه هذا الشيء الذي أنت تعرف أنه حرام قال لك حلال، فاعتقدت حله، فاعتقدت حله. فمن استحل ما، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكون كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بغير ما أنزل الله متقرر بنص الكتاب الكريم أنه حرام. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام إنكاري، وحكم الجاهلية والحكم بغير ما أنزل الله. فمن والله عز وجل في مواطن كثيرة نهى عن الحكم بغير ما أنزل، فمن استحل أن الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، مثل من يستحل الزنا، مثل من يستحل الزنا. إيش معنى تستحل الزنا؟ يعني اعتقد أن الزنا حلال، من يعتقد أن شرب الخمر حلال. وفي فرق بين قولنا يزني وقولنا يشرب خمر وبين قولنا يستحل الزنا أو يستحل شرب الخمر، ولا ما في فرق بينهم؟ في فرق، في فرق بين شخص يأكل الربا وشخص يستحل الربا. الذي يأكل الربا هو يعتقد أنه حرام، هذا عاصي. الذي يستحل الربا ولو لم يأكل منه ريال واحد هذا كافر. طيب، فوهكذا أيضا في مسألة الزنا شرب الخمر وغير ذلك. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر. كذلك أيضا من اعتقد أن حكم غير الله جل وعلا مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله فهذا أيضا هذا كافر، لأن الله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن يعني لا أحد أحسن، فالذي يسوي حكم الله بحكم غيره أو يفضل من باب أولى حكم غير الله على حكم الله فهذا أيضا كافر، لأنه هؤلاء كلهم مكذبون لنص كتاب الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله، أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله ظلم وفسق وفجور عظيم، ولكنه يقدم على ذلك لطمع دنيوي، لطمع دنيوي إما لهوى نفس أو محاباة لأحد أو نحو ذلك، فهذا يكون ظالما، يكون عاصيا، لكن لا يكون كافرا. لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسره بأنه كفر دون كفر، يعني إن استحله كان كفرا أكبر وإن لم يستحله كان كفرا أصغر، كفر يعني دون الكفر الأكبر، كفر دون كفر يعني كفر دون الكفر إيه؟ دون الكفر الأكبر. اللهم إلا إذا استحله صار كفرا أكبر. وكثير من الناس يعني حينما يسمع مثل هذه النصوص فقط يذهب باله فقط إلى مثلا موضوع القاضي في المحكمة أو ولي الأمر في حكمه، لا، هذا حكم عام، يعني حتى المفتي هذا يحكم أيضا، فإذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا حكم، هذا حكم. فالمقصود أنه من أقدم على حكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أنه عاصي، يعتقد أنه فاسق بذلك، يعتقد أنه مرتكب لمخالفة لله ولرسوله، فإنه لا يكون كفرا أكبر مخرج من الملة. وإلا لو كان كل من قدم هواه على أمر الله وعلى أمر رسوله لكان كافر. الحين هذا الشخص لما يزني هل قدم هواه ولا قدم أمر الله ورسوله؟ قدم هوى، هل يكون بذلك كافرا؟ لا. وهكذا أيضا هذا القاضي، هذا المفتي، هذا الأمير حينما أيضا يحكم غير ما أنزل الله فإنه يختلف حاله، إن استحل كفر وإن لم يستحل لم يكفر، لكن وقع في جرم عظيم وإثم عظيم. ولهذا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد، يعني من باب الخطأ في الاجتهاد، من باب الخطأ في الاجتهاد. فإذا حكم الحاكم القاضي مثلا في المحكمة أو المفتي في دار الإفتاء أفتى بشيء يخالف الشرع، لكن من باب الخطأ بذل وسعه، اجتهد، وصل باجتهاده إلى هذه النتيجة، ثم تبينت أن هذه النتيجة خطأ لا توافق الحكم الشرعي، هل يكون كافر ولا يكون ظالم؟ لا هذه ولا هذه، بل يكون مأجور. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. فإذن هذه حالات الحكم بغير ما أنزل الله، إن استحل فهو كافر، وإن لم يستحل ولكن أقدم عليه لهوى أو لمصلحة دنيوية أو لنحو ذلك فإنه يكون ظالما فاسقا. وإن وقع في الحكم بغير ما أنزل الله من باب الخطأ بعد بذل الوسع واستفراغ الوسع والاجتهاد فإنه يكون مأجورا في اجتهاده ومعفوا عنه في خطئه. وأنت أيها التابع، إذا قلت هؤلاء الذين أخطأوا في حكم الله أميرا أو عالما أو كذا، فما حالك؟ والله إن استحللت، إن قلت والله شيخي هذا له أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ها وش يصير حكم هذا التابع؟ هذا كافر. وإن أطاع هذا القاضي في الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لهوى في نفسه، يعني مثلا تخاصم هو شخص إلى القاضي وهو يعرف نفسه أنه هو الظالم، هذا الشخص يعرف من نفسه أنه هو الظالم المفتري على الخصم، وراح للقاضي، هذا القاضي بينه قرابة، بينه مودة، بينه صداقة، فحكم القاضي لصالحه هو، فجعل الظالم مظلوم وجعل المظلوم ظالم، وقبل هذا الظالم الحكم، هذا الخصم قبله من أجل المصلحة الدنيوية العاجلة، حتى يستولي على أرضه، يستولي على ماله، المهم لأجل المصلحة العاجلة، لكن هو في قرارة نفسه يعلم أن هذا حكم ظلم وأنه جور وأنه غلط، لكن يقول لك كل بني آدم خطأ، فهذا الآن ما حكم هذا الشخص؟ كافر ولا عاصي؟ عاصي، لأنه مقر بالمعصية، يعتقد أن عمله هذا غلط وخطأ، لكن طمع في دنيا عاجلة أيا كانت تلك الدنيا العاجلة. الحالة الأخرى أن يقلد هذا العالم في المخالفة، لكن ما عنده إمكانية أنه يبحث عن الحق، إما لضيق الوقت ولا لعدم وجود الآلة للبحث، فما حكم هذا المستفتي أو هذا المتحاكم إلى هذا القاضي؟ يعني واحد راح عند عالم، عند طالب علم واستفتاه مسألة الطلاق مثلا، فأفتى هذا العالم، هذا الطالب العلم أفتى بفتوى في هذه المسألة، وهذه الفتوى غلط، هذه الفتوى غلط، وأخذ بها هذا المستفتي، عليه إثم في هذه الحالة؟ نحن قلنا أنه ما عنده خيار ثاني إلا هذا العالم أو هذا الطالب العلم الذي في بلده وفي قريته، ما عنده مشكلة، ما عليه مشكلة والله الحمد، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا الذي يستطيع عليه، عندهم في قريتهم هذا الشيخ فلان هو مرجعهم في الفتوى فاستفتى. طيب لو فرضنا هذا الشخص تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى غلط، قال واحد ترى لا أنا كنت أسمع في مثلا برنامج نور على الدرب، سمعت الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا الشيخ الفوزان ولا كذا، سؤل عن نفس قضيتك هذه وأفتى بفتوى غير فتوى فلان، فهنا صار في المسألة عنده شك وريبة وتردد ولا لا، فهنا ينبغي أنه يبذل جهده ويعني يراجع مطالب العلم ولا يراجع عالم آخر أنت يسر له، أنت يسر له ذلك. المهم أنه إذا كان هذا المستفتي أو المتحاكم ما عنده خيار آخر غير هذا الحاكم أو غير هذا المستفتي، فهذا عذر له عند الله، لأن الله عز وجل لا يكلفه بما لا يطيق. وقد أمر أن يسأل على الذكر فسأل هذا الذي يثق به ويتهيئ له الوصول إليه. ثم قبل ما ننتقل أو ثم قبل ما نختم الدرس، هنا مسألة وهي في مسألة الصورة الأولى التي قلنا أنها ردة، وإن يستحل الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله. في هذه الحالة لا ينبغي التسرع والتعجل في إصدار الحكم بأن الحاكم الفلاني مرتد، يعني حاكم الحكام يحكم بالقوانين الوضعية، نحى الشريعة على جنب في قضايا معينة، قضايا مثل الحدود أو المعاملات التجارية أو الأحوال الشخصية، ووضع قانون آخر. فقلنا الآن أنه حكم بغير ما أنزل الله، هل يكون بذلك مرتدا مباشرة ونحكم عليه بعين أن فلان الفلاني مرتد؟ لا، لأنه حتى تنزل الردة على فلان من الناس لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن تلك الموانع مثلا الجهل، فقد يكون جاهل بخطأ تصرفه هذا، قد يكون جاهلا بخطأ تصرفه هذا، قد يكون عنده تأويل بحكم يعني الشبهات التي أدلى بها المستشارون الذين عنده أو المحسوبون على أهل العلم من المحيطين به ممن يثق بهم، فلبسوا عليه أنه هذا الشيء الذي تفعله أنه جائز، وأن الشريعة مثلا صالحة لكل زمان ومكان، وهذه صورة من صور مرونة الشريعة وصلاحية الشريعة للأزمنة ونحو ذلك مثلا. فالجهل مانع يمنع من التكفير، واضح؟ الإكراه مثلا قد يكون مكره، قد يكون مكره وأنت يعني تحت مثلا طائل التهديد، تهديد مثلا بالقتل أو نحو ذلك من أنواع التهديد، فأصدر هذا القانون اللي فيه مخالفة للشريعة تحت ضغط التهديد والتخويف والإكراه. فالمقصود أنه الحكم على فلان بأنه مرتد بعينه سواء كان حاكم ولا محكوم هذا ليس لكل أحد، إنما هذا لأهل الرسوخ في العلم الذين يميزون بين الحالات التي يكون فيها الشخص مرتد والتي لا يكون فيها مرتد. نحن نقول ونقرر أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن على سبيل العموم، أما أن فلان بن فلان الرئيس الفلاني في البلد الفلانية أنه كافر بعينه هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يتهور فيه ويتجرع عليه ويبادر إليه ويسرع إليه ويكل هذا إلى كبار أهل الرسوخ في العلم. هذا ما أحب التنبيه عليه في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. في عندنا استحلال وفي عندنا عمل، في عندنا استحلال وفي عندنا عمل. الاستحلال أن يعتقد أنه حلال، وهذا الاعتقاد محله أين؟ محله القلب، محله القلب، فهذا ما يطلع عليه إلا الله. الشخص قدامك يشرب خمر أنت ما تدري هو مستحل ولا غير مستحل ولا لا، فالاستحلال محله القلب. فإذا صرح، إذا صرح بأنه حلال فهنا يكون مستحل، يكون مستحل. وبعض أهل العلم أيضا ندخل أشياء أخرى مثل إذا قاتل عن حكمه هذا، عن قانونه هذا مثلا، لكن المهم ينبغي الاحتياط في هذا الباب جدا، لأنه الحكم بالردة يترتب عليه أشياء كثيرة جدا، مو فقط فيما يتعلق بخصوص هذا الحاكم بل يتعلق بموضوع الأمن في هذا البلد كله، لأنه بعض الناس إذا سمعنا فلان مرتد خلص يريد أن يطبق عليه أحكامه، أحكام الردة هو بنفسه دون مراعاة أي اعتبار آخر، فيكون الخلايا ويكون السرايا ويكون مجموعات ويبدأ يفجر ويغتال ويقتل رجال الأمن، الأمراء، القضاة، التابعين لهذا الحاكم، ويحصل من جراء ذلك ما يحصل من الفساد والشر والفتن العظيمة جدا. وهذه أمور محكومة مضبوطة بضوابط شرعية، إنه حتى لو حكم على فلان بأنه مرتد تجي مسألة ثانية، هل يجوز الخروج عليه مباشرة ولا لا؟ لا، ما يخرج عليه إلا بشروط، أيضا إلا بشروط. ما هي الأمور هكذا؟ يعني ليس إذا قلنا إنه مرتد مباشرة نقول للناس يلا احملوا السلاح وانزعوه واخلعوه، لا، بل لابد أيضا أن يراعى هل عند الناس قوة وقدرة على إزالته دون فتن، ولا لا يمكن إزالته إلا بسفك دماء عظيمة وانتهاك أعراض وهتك وسلب أموال، وربما بعد هذه الفتن كلها يجيك واحد شر منه، ولا لا؟ ممكن. فيكون عند المسلم قوة وقدرة على إزالته، وإزالته بخير إيش؟ بخير منه دون فتن، دون سفك دماء. الحكم بغير ما أنزل الله مثل ما قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في آية ثانية قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا كفر، غير مستحل لا يكفر. نفصل هذا التفصيل. يقول المستفتي إذا علم أن العالم أو طالب العلم الذي في بلدي على غير المنهج الصحيح فهل يستفتيه أيضا؟ لا يستفتيه في المنهج اللي يعرف أنه غير صحيح، أما إذا كان ما في له يفتي في القضاء، في الطلاق، ويفتي في الأنكحة، ويفتي في أمر البيوع، ما في غيره يستفتي. لكن إذا عرفت أنه منهجه غير صحيح لا تستفتيه فيما يتعلق بأمر منهجه. وإن بحث عن مستفتي ثقة ومأمون فلا شك أن هذا هو المتعين عليه، لأن السلف يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول في شبهة تثار إنه عندما تحذر من مبتدع قالوا دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق. هو نحن لما تركنا الأمر لأمر الخالق لأجل هذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. كيف؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى هو أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا لا؟ فلما يعني تركنا أمر الخلق إلى أمر الخالق، الخالق قال لك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، فهذه ما فيها حجة، ما فيها حجة أصلا، لا هي آية ولا هي حديث ولا شيء، هذا كلام ناس، واحد من الناس. ثم على فرض أنه يعني بنطبق هذه الكلمة فلها محمل، أو ترد عليه من نفسه، يعني ترد عليه بنفس هذه الكلمة. فتلك عبادتهم، هذه عبادة الطاعة يا شيخ، عبادة في الطاعة، لأن الله أمر بطاعته، أمر بطاعته. فأنت إذا صرفت هذه الطاعة للمخلوق صارت هذه عبادة، مثل أمر الله بالذبح له، فإذا ذبحت للقبر صارت هذه عبادة لمن؟ صارت عبادة للقبر، واضح؟ ولكن عاد كما سمعنا أنه هذه تكتنفها عدة احتمالات، قد تكون ردة، قد تكون دون ذلك، وقد لا تكون أصلا معصية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.